الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد، وندخل هذا الأسبوع في إن شاء الله باب فضل التوحيد وما يكفر به الذنوب. تفضل. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر به وما يكفر من الذنوب. نعم، المصنف باب فضل التوحيد وما يكفر عندك به من الذنوب، ولا ما يكفر من الذنوب في به. نعم، وما يكفر من الذنوب، انا اللي قلت به. نعم، وما يكفر من الذنوب. نعم، هذا المؤلف رحمه الله عليه الشيخ محمد عبد الوهاب تدرج في هذا التاليف، في هذا المؤلف العظيم، في مسألة التوحيد. فبعد أن بدأ الكتاب ببيان مقدمة عن التوحيد ومعنى التوحيد وحقيقة التوحيد، بدأ يبين أو يدخل الآن في باب جديد يبين ثمرة التوحيد ومن حقق التوحيد أو فضل التوحيد أو أجر من أتى بالتوحيد. وهذا الترتيب منطقي، فالذي يؤلف في كتاب أو يعلم في مادة معينة، بعد أن يبين حقيقة المادة ومعنى المسألة التي يتكلم عنها، يبين خاصة إذا كانت من أجل الطاعات والعبادات، يبين فضل من يحقق هذا الأمر وهذه المسألة. فكأنه يبين، وهذه فقه للدعوة، لابد لمن يدعو لله عز وجل أنه يتدرج هذا التدرج للناس، بعد أن يبين له حقيقة الأمر يبين له فضل إذا فعله والثواب الذي سيعود عليه. فهو كأنه يريد أن يقول سأتلو أو سأكتب أو سأبين لكم جملة من الآيات ومن الأحاديث التي تبين فضل التوحيد وثمرة من حقق هذا التوحيد. والأعمال التي شرعها الله عز وجل، هناك أعمال جعل لها فضائل ولها ثواب فقط، وهناك أعمال جعل لها ثواب وجعل لها تكفير، وهذا منه التوحيد. يعني بعض الأعمال إن أتيت بها أو العبادات لك أجر، صمت يوم في سبيل الله عز وجل لله بعد بينك وبين النار 70 خريفا، أو صلى ركعتين، أو مثلا سبح، هذه ثواب وفضلات. وهناك بعض الأعمال يكون لها الفضل أو الأجر في الثواب، ولها أيضا تكفير من السيئات، وهذا هو منه التوحيد كما سيأتي معنا. وهذا ظاهر من الباب الذي بوابه الشيخ، قال فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب. وهذا يدل على عظم أجر التوحيد وما يؤتى به أو ما يكون للمرء إن حققه. فضل التوحيد شرحنا من قبل معنى التوحيد، يكفر أو الكفر، ويأتي معنى الستر في اللغة، الستر أو التغطية. لذلك يعني يأتي عند الشاعر كما قال: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني النجوم غطت هذه الغمام، فكفر أي ستر. ويقال للزراع الكفار كما جاء في قوله تعالى، لأن الزارع يضع البذرة ويستر عليها بالتربة أو بالرمل ثم تخرج، فذلك الكفر يأتي من الستر. وكأن المصنف يقول بأن فضل التوحيد وما يكفر به الذنوب، بأن المرء إذا أذنب ذنوبا وعصى الله عز وجل ولكن حقق التوحيد، فإن الله عز وجل بتحقيق للتوحيد يستر عليه هذه الذنوب، يكفر عنه هذه الذنوب، أي يستر عليه هذه الذنوب، لا يحاسبه بها، ويعني لا يدخله فيها النار، ويسترها عليه أو يكفرها عنه جزاء وفاقا لمن حقق التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هنا المصنف بدأ أول ما بدأ بالترتيب أيضا أن يذكر ما عنوان عليه في الكتاب بالآيات، ثم يأتي بالأحاديث، وهذا فضل الكتاب كلام الله عز وجل، ثم يثني بعد ذلك بالسنة، ولو كان هناك من الآثار فإنه يأتي بهذه الآثار. فهنا المصنف أول ما أتى بهذه الآية آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لها قصة, وهي قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه عندما دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الأصنام وعدم الشرك بالله عز وجل. حدث ما حدث بين إبراهيم عليه السلام وبين القوم, حدث منازعات ومناظرات وجدالات وسجالات حتى وصل إلى الفصل بينهم أو المنازعة أو المخاصمة بين إبراهيم عليه السلام وبين القوم, وحتى إلى أن قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهنا سأل, وهذا السؤال إبراهيم عليه السلام أراد أن يخاصمهم ينتهي بالمسألة, يعني قال سنعلم بأي فريقين حق بالأمن, فريق إبراهيم عليه السلام الذين وحدوا الله عز وجل أم فريق قوم إبراهيم عليه السلام الذين كفروا بالله عز وجل. فسأل هذا السؤال سؤال الاستفهام, نزل قول الله عز وجل إجابة من الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة يبين ويفصل في المسألة بين إبراهيم وبين قومه. فقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء القول من الله عز وجل يفصل في هذه المسألة يبين من أهل التوحيد لهم ما لهم من المناقب التي سنبينها في شرح هذه الآية, وخاصة الأمن والهداية. فلما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه انزعج الصحابة رضي الله عليهم لأنهم قرأوها وفهموها. فقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه, لأن ظلم هذه نكرة كما سنبين في سياق النفي فتفيد الإطلاق أو تفيد العموم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم بأن الظلم هنا المقصود في الآية هو الشرك. طبعا هذا قول كما سنبين عند أهل العلم, لو هناك قول آخر عمموا مسألة الظلم. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم في قول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا هذه الآية العظيمة التي يقول فيها الله عز وجل الذين آمنوا من هم الذين آمنوا؟ هم الذين أخلصوا لله عز وجل, أي هم الذين وحدوا الله عز وجل. هذا هو الرد على المخاصمة بين إبراهيم وبين قومه, والمخاصمة كانت في التوحيد. فنزل قول الله عز وجل الذين آمنوا أي الذين أخلصوا لله عز وجل, الذين وحدوا لله عز وجل. فهنا التوحيد أو الإيمان هو الإخلاص, أي الذين أخلصوا لله ظاهرا وباطنا, الذين أخلصوا لله عبادات ظاهرة وعبادات باطنة, الذين أخلصوا في الصيام وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الحج والعمرة, هذه العبادات الظاهرة, والذين أخلصوا لله عز وجل في التوكل والخشية والإنابة والاعتماد على الله عز وجل والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل, هؤلاء الذين خلصت القلوب لله عز وجل, الذين حققوا الإيمان لله عز وجل. وقد بيّن الله عز وجل في ذلك أو في الحديث القدسي إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم, ولكن ينظر إلى أعمالكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبين الله عز وجل إن مدار الأمر كله, هذا حديث قدسي, مدار الأمر كله على القلوب والعمل, ليست على الصور ولا على الظاهر وليست على الألوان, بل هي المسألة ترجع إلى القلوب وإلى الأعمال. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أصل المسألة, والإخلاص هو أصل التوحيد وهو أصل الإيمان. فمن أخلص لله عز وجل في عبادته في أموره كلها قد حقق الإيمان. وأما من شوب أو أشرك أو مع الإخلاص شيء كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا, هنا من لم يلبسوا بمعنى لم يشوبوا هذا الإيمان, لم يشوبوا هذا الإخلاص, فلم يلبسوا أن يخالطوا مع هذا الإيمان أو مع هذا الإخلاص شرك أو ظلم كما جاءت في الآية. فهذا هو المقصود بأن الذين آمنوا وأخلصوا لم يلبسوا, هذه جزء, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أي الظلم هذا؟ الظلم على ثلاثة أنواع عند أهل العلم, ظلم لا يغفر الله عز وجل أبدا, وظلم لا يتركه الله عز وجل أبدا, وظلم هو في المشيئة. فأنواع الظلم ثلاث, الظلم الذي لا يغفر الله عز وجل أبدا هو الشرك بالله, كما جاء في قول سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك, هذا الشرك لا يظلم الله عز وجل أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي إن الله لا يغفر الشرك كبير أو صغير على التفصيل كما بينا, ولكن المتفق عليه الكبير الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فعلى خلاف كما قلنا عند بعض أهل العلم يرون أنه قد يكون في المشيئة إذا غطت الحسنات السيئة. ولكن على عموم ظاهر الآية بأن الله عز وجل هذا الظلم والشرك خاصة الأكبر لا يغفره الله عز وجل أبدا, لأن الظلم والشرك الظلم أصالة وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه, وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل, لأنك صرفت العبادة لغير الله. إن كنت حقا تؤمن بأن الله عز وجل هو الرب والإله فلابد أن تفرده بالعبادة. فلما صرفت العبادة وجعلت إخلاصك لغير الله عز وجل لغير الله فأنك قد وقعت في الظلم, صرفت ما لله لغير الله, فهذا هو أعظم الظلم. لذلك لا يغفر الله عز وجل أبدا. هذا ظلم الإنسان, أو هذا الظلم الذي لا يغفر الله عز وجل, وهو ظلم الشرك. أما النوع الثاني هو الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل أبدا, وهو ظلم العباد لبعضهم البعض. هذا الظلم لا يتركه, لا يتركه الله عز وجل, لأن هذا حق للعباد. والله عز وجل هو العدل, اسمه العدل, وقد وصف نفسه بالعدل, وقد حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم بين العباد. فمن تمام عدل الله عز وجل بأن من ظلم أحد من المخلوقين في الدنيا فإنه لابد أن لا يترك الله عز وجل هذا الظلم, ولابد لصاحب المظلوم أن يأخذ هذا الحق في يوم القيامة. فقد بين الله عز وجل, بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل لا يترك هذا الظلم يوم القيامة, حتى أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها إلى يوم القيامة, أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. إن الله عز وجل سيؤدي الحقوق إلى أهلها يوم القيامة, حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. انظر حتى في العجموات الذين لا تعقل, الشاة عندها قرون, إذا ضربت أو نطحت الشاة الجلحاء في الدنيا فيوم القيامة يقتص الله عز وجل من هذه الشاة الجلحاء من هذه الشاة القرناء للشاة الجلحاء. هذا في العجموات, فما بالك ببني آدم أصحاب العقول الذين ظلموا في الدنيا. فالذين ظلموا في الدنيا ظالما يعلم المظلوم أن حقه لن يضيع عند الله عز وجل, لن يترك الله عز وجل هذا الحق حتما, لابد أن يأخذه, إما أن يسامح فيكون الأجر من الله عز وجل أضعافا مضاعفة, أو يأخذ حقه قصاصا يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحق, هذا الظلم الثاني. الظلم الثالث هو ظلم العبد لنفسه وبفعله واشترائه على محارم الله عز وجل, واجتنابه محارم, واجتنابه عدم اجتنابه ما نهى الله عز وجل عنه, وإتيانه بمعاصي الله عز وجل, فقد ظلم نفسه. هذا الظلم هو في مشيئة الله عز وجل, إن تاب منه في الدنيا وحسنت التوبة فهو في إن شاء الله غفر الله عز وجل له, من تاب تاب الله عليه. وأما إن مات على هذا الذنب ولم يتب منه فهو ما كان هذا الظلم دون الشرك كما بينا من اجتناب المعاصي أو من فعل المعاصي واجتناب وعدم فعل الأوامر, فهو في مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبه ثم ما قاله إلى النار, وإن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة بغير عذاب. هذه مشيئة الله عز وجل. هذه أنواع الظلم الثلاثة, النوع الأول والثاني والنوع الثالث. هنا في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, عندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم, بين لهم بأن الظلم هنا على التفسير الأول هذا بأن الظلم هنا المقصود به الشرك. إذن هذا العموم الذي جاء ما المقصود منه أصوليا؟ قال الله عز وجل ولن يلبسوا إيمانهم بظلم, ظلم نكرة, وجاء في سياق العموم سياق النفي, لم يلبسوا نفي صحيح, لم يلبسوا إيمانهم بظلم وظلم. هذا المفترض أنه يكون عموم صحيح ولا لا؟ مفترض كل أنواع الظلم, وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بالعموم في الظلم, وسنبين جعل كل أنواع الظلم تدخل في هذه الآية وليس الشرك فقط. ولكن هنا كأنه لو قلنا بالقول هذا القول الأول بأن المقصود بالظلم هنا الشرك, فكأن هذا عموم إيش؟ عموم إيش؟ أي نوع من أنواع العموم؟ مخصوص عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص, عام يراد به الخصوص, لأن العام عام يراد به العموم, أو عام خصص بدليل خاص منفصل أخرج منه, أو عام يقصد يأتي عام لكن يراد به الخصوص. هذا من العام الذي يراد به الخصوص, على أن الظلم المقصود هنا ليس كل أنواع الظلم بل هو الشرك الذي هو مقصود في هذه الآية. فهنا كأن المقصود هنا الشرك. طيب ما الذي سيعود؟ طبعا هنا المقصود هنا الشرك على القول الأول. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن الظلم هنا على عمومه، فيرى بأن كل أنواع الظلم، يعني إن ظلم الإنسان بالشرك أو ظلم نفسه أو ظلم الآخرين، فهذا سيبين سيقدح في في في في الامن والهدايه التي ستاتي في الثمر في اخر الايه. فهنا كانه اراد يعني ان يقول بان لا يمنع وجود انواع الظلم الثالثه انها تقدح في الامن والهدايه. على القول الاول ان يكون الظلم ان الذي حقق التوحيد ولم ياتي بالظلم بالشرك فله الثمره التي جاءت في هذه الايه. قال الله عز وجل اولئك ما اولئك، هذه اسم اشاره عند العرب وتفيد الرفعه والمكانه والشأن. صحيح تفيد الرفعة والمكانة والشأن، فعندما يقولون أولئك هذه فيها رفعة لمن ينادى عليهم، فكأن الله عز وجل يقول أولئك الذين أتوا بالتوحيد أولئك رفعة لهم ومكانة وشرف، أولئك لهم شيئان، لهم ثمرتان، الذين يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لهم الأمن ولهم الهداية، لهم الأمن ولهم الهداية، ثمرة من حقق التوحيد الأمن والهداية. طيب نرجع لمسألة الظلم، لو قلنا بأن الظلم هنا المقصود به هو الشرك، فمن لم يأتي بالشرك وحقق التوحيد فكأن له هنا الأمن التام والهداية التامة، ولكن مع تفاوته في الشرك في التوحيد، بمعنى من حقق التوحيد كاملا أي لم يأتي تجنب الشرك الأكبر ولم يأتي بشيء من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي من يسير الرياء، فهذا له الأمن التام والهداية التامة. وأما من أتى ببعض الشرك الأصغر وبعض يسير الشرك الخفي من يسير الرياء، فهنا ينتقص منه الأمن وينتقص منه الهداية. وهذا على قول من قال بأن الظلم هنا هو الشرك. أما من قال بأن الظلم مراد بكل أنواع الظلم، فكأن الأمن التام عنده من انتفى عنه كل أنواع الظلم الثلاثة، أي حقق التوحيد ولم يظلم الناس ولم يظلم نفسه، فكان له الأمن التام والهداية التامة. وبنقصان هذه الظلم هذا ينتقص عنده الأمن التام والهداية التامة. ولا إشكال التفسير هذا مقبول، وهذا صحيح وهذا صحيح، ولا هذا تنوع. فهذا عند في مسألة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذي آمن ولم يلبس إيمانه بظلم له الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. بعض العلم قالوا المقصود هو الأمن في الآخرة، وبعض العلم قالوا الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. ولا إشكال أن يكون الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، بل أن هذا ورد بأن وصف هذا الذي يعني يصار إليه، ما دام هناك ليس تضاد فما المانع أن يكون الله عز وجل، وهذا واقع مشاهد بأن الله عز وجل يثيب ويجعل ثمرة من حقق التوحيد بأن له الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة. الأمن التام في الدنيا بأنه لا يخفى أحد، لا يخاف من أحد ولا يخشى من أحد، يسير مطمئنا كلما ارتقى المرء وعلى في توحيده ووصل إلى درجات الكمال في التوحيد، الله عز وجل يعني يجعل له في الدنيا الأمن التام. ولا شك قد حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الخلق وأكمل الخلق إيمانا، فعندما كما جاء في السنة عندما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة وقال تحت الشجرة وضع السيف على الشجرة، فجاءه رجل فمسك أخذ السيف أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فارتجفت يد الرجل ووقع السيف من يديه. فما الذي حقق هذا الأمن للنبي صلى الله عليه وسلم للدنيا؟ هو كمال الإيمان وكمال التوحيد. ولا عجب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالدعوة للتوحيد. فكذلك من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم كلما وصل إلى ما وصل وحرص على أن يحقق التوحيد ويقوي هذه المسألة سيجعل الله عز وجل في أمن في الدنيا قبل الآخرة. لكن نقول في الدنيا ولا يخشى أحد في الدنيا ولا يخاف من أحد، وكلما ابتلي في مسألة أو في شيء لا تجد صامد لأنه معلق قلبه بالله عز وجل. فهذه يعني مسألة، وهذه قد حدثت أيضا مع الصحابة رضي الله عليهم في غزوة الأحزاب، عندما في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، كما قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أما ماذا المنافقين قالوا؟ فروا ورجعوا، أخذهم عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ معه ثلثي ما هو المنافقين وفروا، ما احتملوا لأنهم أصابهم الخوف لم يكونوا الأمن في قلوبهم لأنهم لم يحققوا الإيمان. وهنا ظهر الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. وهذه سنن تتكرر في كل زمان. عندما يبتلى المسلمون أو ويحدث ما يحدث، ترى أهل الإيمان أهل التوحيد، أقول الإيمان والتوحيد، المسألة مهمة بضابط التوحيد والإيمان، هم الذين لا يخشون شيء، لا يخافون، يتصدون. وهؤلاء دأب العلماء ورثة الأنبياء. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما حدث ما حدث من التتار ودخلوا في الشام ودخلوا في غير ذلك، ما الذي تصدى لهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي تصدى في مصر؟ العز بن عبد السلام، أهل العلم ورثة الأنبياء كلما حققوا وكانوا هم أهل التوحيد المفترض هو ولا نزكي على أحد، ولكن هؤلاء هم حقق قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء هم أصول التوحيد، فلا بد أن يكون العلماء من أهل التوحيد. فتجد أهل العلم الذين يتصدون، الذين لا يخافون من شيء، لا يخافون إلا من الله عز وجل. هذا الأمن في الدنيا وأمن في الآخرة، هذا واقع أو الواقع، أقول هذه بشارة الله عز وجل، لأن الأمن في الدنيا والواقع نراه بعيوننا، لكن الأمن في الآخرة هذه بشارة من الله عز وجل كما جاء في هذه الآية: الذين لم ينبئوا ولم يسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الآخرة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ما يحزنهم الفزع الأكبر، عندما يأتي يوم القيامة وينصب الصراط وينصب الميزان وتطيش السجلات ويكون ما يكون فيه المرء، يبين الله عز وجل في قوله تعالى: ما يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء من الذين حققوا التوحيد في الدنيا، آمنون يوم القيامة من الفزع الأكبر، لا يضرهم هذا الأمر. وطبعا بتفاوت، بقدر ما تفاوت المرء في توحيده وفي إيمانه يؤمن في هذا الموقف الرهيب الذي هو ليس موقفا بالسهل، بيّنه الله عز وجل ليبين بأن الثمرة الأمن وهم مهتدون، أي الهداية من الله عز وجل، الهداية التامة، أيضا هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. يهديهم الله عز وجل لمنازلهم في الجنة، يهديهم الله عز وجل لدرجات العلى في الجنة، ويهديهم أيضا في الدنيا كما من عليهم بالأمن، من عليهم أيضا بالهداية. وهذه يعني تدعيما لقول قبل أن يعني نبين الدليل لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من قال بأن الظلم ثلاث أنواع ظلم تدخل، ويعني تأتوا استئناسا من قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى آخر الآيات. فجعل من الأصناف الثلاثة الذين اصطفاهم الله عز وجل الظالم لنفسه، لذلك وقال هنا الظالم لنفسه، هنا إن هذا الظالم لنفسه الذي ليس الشرك أنت، فلذلك وقال شيخ الإسلام إن الظلم هنا يبقى لما الظلم لنفسه نزل درجة يبقى أيضا هذا دخل مع الآية، فهمتم من أين أتى استدلاله؟ لأنه وجد أن الظالم نفسه دخل في الذين اصطفاهم الله عز وجل، فلهم أمن ولهم هداية أيضا بدرجات، فإذا كل أنواع الظلم تدخل. وقلت لا خلاف في أن نقول ذاك أو هذا يعني الرأي. هذا حاجة تانية كده والناس صار فصل. هو يقصد قال بأن الأصل هو ما خالف، أنا قلت لك تنوع ليس تضاد، بمعنى هو يقصد يقول الأمن، خذ قاعدة الأمن معك في التوحيد، هناك أصل الشيء والكمال. عندما نقول مثلا الأمن، هناك أصل الإيمان أو الإيمان، أصل الإيمان والإيمان الكامل، الأمن أو مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الأمن مطلق الأمن والأمن المطلق. إيش مطلق الأمن اللي هو الأصل، والإيمان المطلق أو الأمن المطلق اللي هو الكامل؟ فهو لما يتكلم يقول نعم مطلق الأمن ومطلق الهداية لن تأتي لك إلا بالتوحيد، لكن من مطلق الأمن إلى الإيمان المطلق أو الأمن المطلق هذه الدرجات، هذه اللي يتكلم عنها، التي لابد أن مع التوحيد الذي هو نفي الظلم اللي هو نفي الشرك اللي هو الظلم، تركب عليه ظلمك لنفسك، تركب عليه ظلمك للناس، فتصل فيه إلى الأمن التام. فهو لا خلاف في المسألة، هو ما خالف، هو يقصد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الصحابة لما سألوا على الظلم فقال الذي ليس له الأمن في الآخرة هو الذي لم يأتي بالشرك، فأنت إن أتيت الذي أتى بالشرك، لكن لو أتيت بالتوحيد فمعك مطلق الأمن، ثم تركب على مطلق الأمن هذا الطاعات واجتناب المعاصي فتصل إلى الأمن المطلق. فكأن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم خافوا بأن يكون الذنوب التي الصغيرة ستحرمهم من مطلق الأمن، فقال لهم لا، مطلق الأمن المقصود هنا هو الشرك، واضح جمع. طيب هذا ندخل في هذا آخر الكلام في هذا الحديث المهم جدا هذه الآية. ندخل في حديث عبادة، تفضل شيخ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق الجنة حق والنار على ما كان من العمل. نعم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند التخريج له أخرجه. نعم أخرجه. طيب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا الحديث أيضا من بدأ المصنف بعد أن أتى بالآية دخل في السنة يستدل من السنة على هذا الباب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، فهذا أتى بهذا الحديث ليبين عاقبة التوحيد. وانظر الشاهد من الحديث الذي أتى به، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله، عندك عبد الله رسوله ولا عبده رسوله؟ وأن عيسى عبد الله رسوله. عبد الله رسوله في متون أخرى عبده رسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا عاقبة التوحيد، هذا الحديث يبين فيه المصنف عاقبة من حقق التوحيد وشهد بديل الخمس مسائل التي سنتكلم عنها. أولها من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد هنا ما معنى من شهد؟ أي من نطق أولا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا بد من النطق لأن ما لم ينطق بشهادتين ليس بمسلم، وإن اعتقد وإن اعتقد وإن علم معناها وإن علم معناها وإن عمل بها وإن عمل بها، لكنه ما لم ينطق بها فليس بمسلم. والدليل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعله يقول قل يا عم كلمة حاجة كبيرة عند الله، فمات بدون أن ينطق الكلمة التوحيد، أنه قال في إحدى الروايات ما يعلو استي رأسي، لأنه يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حفيد أو يعني عمه الذي ابن أخيه الذي رباه، وهو يعني هو الكبير، فكيف يعلو الصغير الكبير جهودا واستكبارا أو ليس جهودا استكبارا، فمات على الكفر. فلم ينطق مع أن أبو طالب كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وكان ينصره، بل كان يزول عنه، بل كان يحميه، فعمل لم يعلم وعلم، نعم علم وعمل واعتقد بأنه كان على الحق، ولكنه استكبر أن ينطق الشهادتين، فمنعه النطق بأن يكون كلمة كان سيحاجي بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وحتى أنه أراد أن يستغفر فنهى الله عز وجل أن يستغفر له كما نهى الله عز وجل إبراهيم أن يستغفر لأبيه. الشاهد بأن أولا لابد من النطق، نطق الشهادتين حتى يدخل فيه المرء بالإسلام، كذلك النطق وحده لا ينفع بدون أن يكون عالما بها معتقدا بها، فلا بد قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى لا بد مع النطق أن يكون بالعلم. فلو جئت لأحد وقلت له الآن من العاجب الذي لا يعلم العربية مثلا، قلت له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنطقها، هذا لا يدخل الإسلام، لابد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إن كان لا يحسن العربية مثلا أو يحسن قلت له قلها، فلا تظن بنطقه بنطق هذه شهادتين بدون أن يعلم ما معنى شهادتين أنه قد دخل في الإسلام، بل لابد أن يكون عالما بهذه الشهادة معنى هذه الشهادتين معتقدا بهذه الشهادتين حتى يكون مسلما. ليس هذا فقط، بل أنه بعد أن ينطقها ويكون عالما بها ومعتقدا لابد أن يكون عاملا بها، لابد أن يعمل بهذه الشهادتين، إنه لم يعمل إذا لم يعمل بشهادتين أو عاملا بخلافها كأن ينطق بالشهادتين ويعتقد بالشهادتين ويعلم بالشهادتين لكنه يطوف بالقبور، يسبح للصنم، يسبح للميت، يذهب للولي يدعوه ويقول له اشفيني أو يقول له ارزقني الولد أو يذهب للمقبور، فهذا ليس عاملا بها، هذا عاملا بضدها، فلا بد أن يكون ناطقا بها عالما بها عاملا بها، أيضا لا بد أن يكون مستيقنا بها. وهذا فارق آخر بين المسلم وبين المنافق، فالمنافق نطقها وعلمها بل وعمل بها، لأنه يصلي مع المسلمين ويصوم بل ويجاهد مع المجاهدين ويتصدق مع المتصدقين، ولكنه يبطن الكفر، لأن الله بين الله عز وجل إن لابد أنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. هي لا أول الآية بس أنا أخذ الشاهد الآن، سمحوني. الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والمنافق شاك، لم يستيقن، بل هو مستبطن الكفر وظاهر يظهر الإسلام. فهم يعني يصلون مع المسلمين ولكنهم ليسوا مستيقنين. واليقين في لا إله إلا الله شرط من شروط لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه غير شاك، غير شك. فلا بد من اليقين المنافي للشك. لذلك هذا فارق ايضا بين المسلم وبين المنافق، يراءون الناس، فهم يبينون للناس ولكن يستبطنون غير ذلك. فاذا لابد من قال كما قال عليه وسلم: من شهد، اي الشهاده هنا لابد من النطق والعلم والعمل واليقين. وهذه كلها تجمل كما قلنا في اركان لا اله الا الله وشروط لا إله إلا الله. وقد بينا سابقا أن أركان لا إله إلا الله ثلاث: نفي وإثبات لا إله إلا الله. لابد أن تنفي الآلهة كلها عن الله عز وجل، أن تنفي الآلهة وتثبت إلها واحد. لذلك قال أهل العلم: من قال لا إله إلا الله وسكت هذا مصيبة كبرى عندهم. لأنه هو إيش معنى نقول لا إله إلا الله؟ نفيت الآلهة، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فقط، من قال لا إله، معذرة، من قال لا إله سكت ولم يقل إلا الله، فقد أتى بالنفي ولم يأتي بالإثبات، لا معنى لها. فلابد أن تأتي بالنفي ولابد أن تأتي بالإثبات. كذلك الركن الثاني الكفر والإيمان. حتى تكون حققت لا إله إلا الله لابد أن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية. فلابد حتى يأتي لا إله إلا الله بالركن الثاني ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل. الثالث الولاء والبراء، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني براء مما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم عليه السلام مما كان على قومه، وهو إبراهيم أبو الملة الحنيفية، أمة كان قريتها لله حنيفا. فهنا لابد من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام وللمسلمين، والبراءة من أهل الكفر والكافرين. هذه أصل أركان لا إله إلا الله. ثم جاءت الشروط، وقد يعني الشروط يعني كثيرة، يعني لن نتعرض لها الآن، لكن هو أهل العلم تكلموا فيها وقالوا بأنها من العلم واليقين وغير ذلك. ويعني لابد أن يأتي المرء بالأركان وبالشروط حتى يكون قد خضع لا إله إلا الله. ومنها أيضا الاستسلام والخضوع واليقين والإذعان بجانب العلم واليقين وغير ذلك. هذه الشروط لابد أن يأتي بها المرء حتى يكون قد حقق لا إله إلا الله. أما من لم يأتي بهذه الشروط أو هذه الأركان فقد أتى بما ينافيها. وقد بين الله عز وجل بأن لابد للمرء أن يوحد الله عز وجل وينفي عنه الآلهة، كما قال عن كفار قريش: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وانظر هذه لفتة أن الله عز وجل فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما ركبوا قال مخلصين، والله عدل. لما أتوا بالإخلاص حقا بلغ وقال أنهم كانوا مخلصين. يعني عندما يأتي حتى من الكافر من المشرك عندما أخلص فبين الله عز وجل أنهم كانوا يخلصون. وأما لما أشركوا بين. والعجب أن كفار قريش هم أفضل من كفار هذه الزمان. فكفار قريش عند الشدة كانوا يخلصون يوحدون، ولكن عند الرخاء كانوا يكفرون ويشركون. انظر لكفار هذه الزمان عند الشدة لا يدعو الله، يقول يا حسين يا علي يا بدوي يا عبد القادر يا سيدة. يعني هو مصاب بما هو فيه، ولكن حد الشدة لم يلجأ إلى الله عز وجل ويخلص كما كانوا كفار قريش. وقال الله عنهم: كان إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عند هؤلاء زادوا ويعني وارتقوا في الشرك وفي الكفر عن كفار قريش. فحتى عند الشدة لم يلجأوا لله عز وجل، بل لجأوا للأولياء والأضرحة والقبور، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. هذه الشهادة لابد أن يشهد بها المرء: من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذه الشهادة الثانية التي لا يستقيم من عبد حتى يعني حتى يقول يعني يؤمن بالشهادة الثانية، وهو أن محمد عبد الله ورسوله. وهذه المسألة أو عبد الله ورسوله فيها لفتة، لابد ما أتت هكذا. لابد أولا أن نبين بأن لا يستقيم من عبد إذا لم يأتي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى سيدنا معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، نصارى اليمن كانوا معلومين، كان يرسل انك تاتي قوم اهل الكتاب، فاول ما تدعوهم اليه في بعض الروايات وان شهاده ان محمد رسول الله، في بعض الروايات ان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفي روايه اخرى وان محمد رسول الله بدون ان لا اله الا الله. فاهل العلم قالوا لانهم كانوا يوحدون على انهم ليسوا على التثليث، كانوا يوحدون ولكن كان ينقصهم شهاده ان محمد رسول الله. فاستدل العلم بان من لم يؤمن بان محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد بالشهادات الثانيه فلم يدخل في الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا، والذي نفس بيده ما يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. فبين بان شهاده النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد النبي عبد الله ورسوله لابد تكون مقرونه مع شهاده ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله. فهنا يبين هذا ايضا بان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، اتى بين العبوديه وبين الرسول ليرد على اهل التفريط واهل الافراط، الذين فرطوا والذين افرطوا، الذين غالوا والذين جحدوا، فيرد على اليهود ويرد على النصارى. اليهود وهذا دأبهم كانوا من أهل التفريط الذين يسبون الأنبياء، بل أنهم سبوا عيسى عليه السلام واتهموه زورا وبهتانا بأنه ابن زنا وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون. فهم أهل تفريط ويسبون الأنبياء ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه وسموه وغير ذلك. فهو جاءت هذه عبد الله ورسوله ليرد أولا على أهل التفريط وللإفراط. وأما النصارى فهم أهل إفراط وغلو، أفرطوا حتى في عيسى عليه السلام، رفعوه مقام غير مقامه، جعلوه إلها. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فجعلوا المسيح إله. غالوا ورهبانين ابتدعوا ما كتبناها عليهم، كانوا هم من أهل الغلو كما أن اليهود من أهل التفريط. فجاءت هذه الشهادة تبين أن محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ليرد على النصارى على أهل الإفراط وأهل الغلو، ليقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد، وقد والعبد هذا من أشرف المقامات، العبودية هي أشرف المقامات، لأن الله عز وجل لما أراد أن يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات، في خمس مقامات، ذكره بالعبودية، ذكره في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى. وعندما أيضا أراد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي أيضا ذكره في العبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ذكره بالعبودية أيضا. وأيضا لما أراد أن يتحدى الكفار في التحدي والتنزيل قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فكل المقامات وهي مقامات خمسة حقيقة، أنا ذكرت ثلاثة يعني ما أذكر الآن الاثنين الثانيين، ولكن هم مقامات خمسة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، قلتها الإسراء والتحدي قلناها والتنزيل، وليهم مقامين ثانيين بس أنا ممكن أستحضرهم إن شاء الله. فالشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له مقام العبودية، فلذلك مقام العبودية أشرف المقامات أن تكون عبد لله عز وجل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في الحديث قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، يسد أولا باب الغلو من النصارى فبين بأنه عبد لله عز وجل، ثم يسد باب التفريط في حقه والذين يقدمون آراء الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ليس في اليهود والنصارى، حتى من هذه الأمة الذين عندما تتكلم معهم في المسائل وتقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيضرب بهذا بقول الله سلم عرض الحائط، ثم يأتي بأقوال الرجال أو يقول أنا عندي هم رجال ونحن رجال، هم عندنا عقول ونحن عقول، ثم يأتي بعقوله الخربة وزبالات العقول ويتركون السنة. فهذا أيضا ينزل تحت من تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل التفريط ومن أهل التعدي، لأنهم لم يؤمنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل حقا. لو آمنوا بأنه هو رسول الله فهو الذي جاء من عند الله، وما عنده من عند الله عز وجل، فحقا عليه أنه إذا إن شهد بأن محمد عبد الله ورسوله أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان دأب العلماء أصحاب المذاهب الأربعة، الفقهاء الأربعة الكبار حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم، كان كل منهم قال إن وجدت قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط. فهنا يبين بأنه رسول الله عز وجل الذي اصطفاه الله عز وجل عن باقي الخلق وأرسله إلى الناس وجعل له الرسالة وأرسل له الروح الأمين جبريل بالرسالة من عند الله عز وجل ليبين عظم حق هذا الرسول. فلا بد أنك تجمع بين الاثنين، عبد الله عز وجل ورسوله، حتى لا نكون مثل الذين قالوا ولا نكون مثل الذين قد فرطوا. ثم قال المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، وأن من شهد أيضا بأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا أيضا يرد على من عيسى عبد الله ورسوله على اليهود والنصارى كما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود النصارى قد غالوا في عيسى وقلنا فأجعلوه إلها تعالى وعما يقولون، واليهود أيضا قد أجحفوا ويعني تعدوا على عيسى عليه السلام واتهموه بما اتهموه زورا وبهتانا. وقد بين الله عز وجل في كتابه لقد كفر الذين قالوا الله والمسيح ابن مريم، يرد فيها على النصارى. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته كلمة، أي أن هنا يبين يرد فيه على النصارى بأن الله عز وجل لما أراد أن يخلق عيسى خلقه بكلمة من الله، قال له كن فيكون، كلمة بل أرسلها إلى الروح الأمين جبريل ونزل جبريل فنفخ في درع مريم عليها السلام فكان عيسى. فهي يريد أن يقول بأن عيسى بكلمة من الله عز وجل، فلا تستعجبون، وقد بينها الله عز وجل تصريحا في الكتاب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إن كنتم تستعجبون من خلق عيسى بأنه خلق من غير أب، فقد خلق آدم من غير أب وأم، بل أن حواء خلقت أيضا من ضلع آدم بغير أب وأم، فكذلك عيسى قد خلق بكلمة من الله عز وجل قال له كن ليكون. وهذه كلمة تعني بأن كلمة ألقاها إلى مريم وروح، أي أن الكلمة قالها إما أن قال الله عز وجل أرسل بها جبريل عليه السلام ونزل الروح الأمين فنفخ بروحه بكلمة الله عز وجل في درع مريم فجاء منها عيسى، أو أن الله عز وجل قال كن فيكون كما هو يقول كن فيكون في كل مخلوقاته عز وجل. فلا عجب من ذلك، فقال وروح منه. وهنا هذه إشكالية، يعني هذه النصارى عندما تأتي يعني يأتون يتكلمون في هذه المسألة قال وروح من أي هم من عند الله أي من ذات الله، إذن معنى من الكتاب بأن عيسى هو من الله. ويشكلون على المسلمين كذا يقولون وروح منه أي أن روح من ذات الله عز وجل، هو يقولون من ذات الله، إذن عيسى من الله، إذن عيسى هو أيضا جزء من الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون، لأنهم يقولون روح منه، بل هي عندهم في الكتاب وفي في في في السنة. فنقول منه هنا لها ثلاثة معاني، إما أن تكون أولا نرد عليه من الكتاب ثم نبين معاني من في اللغة، نقول بأن من هنا ليست من ذات الله عز وجل. نعم الأخوات ردوا علينا في مسألة المقام، قالوا في مقام ولما قام عبد الله يدعوه، هذه في سورة الجن، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الثاني والرابع والخامس، جزاكم الله خير، هذه في سورة الكهف وسورة هم معنا على فهذه الاثنين في مقام العبودية. المهم أن الآن نرد عليه ونقول ليس روح منه معناه منه هنا ليست معناه من ذات الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل في كتابه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلا أحد يقول بأن السماوات والأرض من ذات الله عز وجل أو جزء من الله، هذا يدل على أن ليس المقصود منه هنا أن تكون من ذاته عز وجل، بل أن منه هنا لا أكثر من معنى منه، إما تأتي لابتداء الغاية يعني للبداية أي روح منه أي ابتداء الروح، هذه من عند الله عز وجل وهذا هو سيكون الظاهر، يعني أن روح منه أي ابتداء خلق الروح من الله عز وجل كما هو كل الأرواح، ولكن لما ألحقت بالله عز وجل أو أضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف، هذا ليبين أن هذه الروح لا تنكر هذا الأمر، هذه روح مشرفة من عند الله عز وجل وهذا تشريف من الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بغير أب من عندي، فكأن منه هنا تأتي بالابتداء يعني يكون فيها المقصود الابتداء، كما أن السماوات والأرض مبتدأ من عند الله عز وجل، أو يقصد روح منه أي أن هذا الروح هي ليست روح عيسى المقصود هنا، روح منه أي هذا الروح هو روح الجبريل الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام، بأن جبريل هو الذي هذه الروح التي نزلت ونفقت في درع مريم فجاء منه عيسى، هذه أيضا تأويل لهذه. والثالثة أن تكون من بسبب، بمعنى بسبب، وهذه موجودة في القرآن وفي اللغة، أن تكون هنا منه أي بسبب، وهذه كانت أضعف الأقوال يعني فيها، ولكن هي لها حظ أيضا ويعني لها مظاهر في القرآن وفي اللغة، كما قال الله عز وجل مما خطيئتهم أغرقوا، صح؟ بسبب خطيئة أغرقوا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد نام الأسبوع الماضي إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من الجنابة، من نزول الماء. فمن هنا بمعنى سبب، والظاهر هو الأول بأن ابتداء الروح هي من عند الله عز وجل، هذا هو المقصود، هذا هو الظاهر هو الذي يكون. ثم قال المسألة الرابعة والخامسة أن تشهد بعد أن شهدت بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، تشهد بأن الجنة حق وأن النار حق. والجنة هي دار المتقين، دار الثواب، وأن النار هي دار الكافرين، دار العقاب. ولابد أن الجنة، معنى الجنة جاء جنة جاءت من الجن أيضا من الاستتار من الاختفاء، وسميت الجنة جنة من الاختفاء لأن المرأة إذا دخل الجنة يجد فيها البساتين والأنهار والأشجار، فإذا دخل فيها يعني هو يستتر بها يعني يخفى عن خارجها، فإذا دخل المرء في البستان والشجر لا تجد الخارج ينظر إلى الداخل، فسميت الجنة جنة لأنها مليئة بهذه البساتين والأشجار، فإذا دخلها المرء اختفى واستتر عن الخارج، كما أن الجن مستتر لا يراه أحد، هو يرانا ونحن لا نراه، إنهم يراكم هو وقليلهم من حيث لا ترونهم. فهنا أيضا هذه معنى الجنة في اللغة، ومعنى الجن هنا تحتمل معنى الاستتار والاختفاء. والجن الجنة أن تؤمن بأن الجنة حق، هذه يستدعي منك أن تؤمن بأن هناك جنة وهناك نار. أولا لابد أن تؤمن بأن هناك جنة وهناك نار، كذلك تؤمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن، خلافا لمن؟ لمن؟ لتيمية. لتيمية إيه؟ أنت دخلت في حتة تانية، أقولها لك؟ نار الموحدين. وأنا فاهم، أنت تتكلم في مسألة أخرى، أنا أتكلم خلافا لمن؟ من الذي يقول بأن الجنة غير موجودة الآن؟ يعني هي ثلاثة، بعضهم قال الجنة ما فيش جنة ولا نار، كل اللي بتسمعوا عنه وبتقرؤوه الآن ده وتشوفوه دي شيء تخيلي، دي مسائل تخيل، لكن ليس هناك جنة حقيقية ولا نار حقيقية، هذا إنكار لما سيكون، هذا طائفة. وطائفة أخرى قالوا الجنة والنار حق ولكن ستخلق يوم القيامة، هي ليست موجودة الآن، هذه معتزلة يقولون بأن الجنة ستخلق يوم القيامة والنار ستخلق يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة يشهدون بأن الجنة حق وأن النار حق، ومن هذه الشهادة أن تشهد بأن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن، والأدلة كثيرة على أن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، بل أدلة موجودة من الكتاب ومن السنة. ومن الكتاب أحد يتذكر دليل على أن النار موجودة الآن من الكتاب؟ أقرب لكم، أناس يعذبون فيها إن الآن تصريحا بالإسم، أحسنت، أنت جبتها أول واحد. نعم، آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تفضل. ما لهمش ليه اللي بيستدلوا على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، العذاب القبر أم ليس هذا هو محل الشاهد؟ ما هما يروحوا فين؟ عذابوا فين؟ ما هو بيعذبوا في النار، النار يعرضون عليها، ما هو بيقول النار، ما هو ده احنا بنستدل بيه على عذاب القبر وعلى النار، ما هي الآية تصريح النار يعرضون، يعني هما بيروحوا على النار ويرجعوا، ما هو ده من عذاب القبر. نعم، يستدل بيه على عذاب القبر، يستدل بيه على النار موجود، حتى ابن عمر رضي الله عنه كان اذا جاء اقبل الليل او جاء الليل قال اقبل الليل وادبر النهار وعرضوا آل فرعون على النار، يعني هو تحقيقا لقول الله عز وجل. والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان يصلي صلاة الكسوف ورأى الرؤيا ونزل له عنقود العنب من الجنة وقال لو لو لو لو أخذت ولأكلت منه إلى قيام الساعة، وأصرح ما يكون حديث الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم مش عرج به وأسري به إلى السماوات السبع ورأى ما رأى من أصناف الجنة وأصناف النار. إيش؟ اه ليش تقول؟ لا بعد كده طلع يعني ايش؟ طيب بني سمية سريعة. طيب ايش من الاتس؟ طيب انا نعم انا قلت راى في الحديث وبين لنا اصناف من النار وصلنا رايت امرأة الضوضاء؟ ايش؟ يا يكفرن العشيرة. نعم. طيب أنا أقصد أن الحديث بين فينا سلم أنه رأى أناسا من في النار يعذبون ورأى ناس في الجنة، والدلالة على أن النار حق والجنة حق. المهم حتى هذا ليس مقام تفصيل في هذه المسألة، خلينا أسألنا ننتهي منها. طيب نقول بأن أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تشرب من مائها، تشرب من أنهارها، وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة حول العرش، تصريحا بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر فين؟ في الجنة، تأكل تشرب من الأنهار وتأكل من الثمار، ثم ترجع تدخل في قناديل معلقة. نسأل الله عز وجل أن يعني يميتنا ميتة الشهداء، أن يلحقنا وأن نكون من هؤلاء يا رب. قال فلا بد أن تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق، هذا يستدعي منك أن تؤمن بوجودها الآن أيضا، وتؤمن بأنها مخلوقة وأنها موجودة. ثم قال الثمرة أو العاقبة بعد أن تؤمن بهذه المسائل الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو جواب الشرط الذي في الحديث، من آمن من شهد في أول الحديث، قال جواب الشرط من فعل أو من أتى بهذه الخمسة مسائل كان جواب الشرط أو جاهد الحديث، هذا هو فضل التوحيد. لماذا أتى بهذا الحديث في هذا الباب الذي معنا؟ ليبين فضل التوحيد. من شهد هذه الشهادات الخمسة وأولها شهادتين، شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وهذا يبين فضل التوحيد. وفيها قولان وفيها لأهل العلم في هذه المسألة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سيدخله الجنة، لأن هذه فيها إشكال لابد تجمعه. احنا تكلمنا في هذه المسألة الأسبوع الماضي، أحاديث التوحيد أو أحاديث العقيدة تجمع، يعني لا تأخذ منفردة، وقلنا من قبل التأصيل في مسألة المسلم عندما يدخل الجنة إما أن يدخلها ابتداء بغير سابقة حساب ولا عذاب، وهذه من الله عز وجل، إنه إما أن يكون حقق التوحيد كاملا فيدخل الجنة ابتداء، أو أتى بما أتى من الذنوب والمعاصي فهو في مشيئة الله عز وجل التي دون الشرك، فقد يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة ابتداء بغير سابقة حساب ولا عذاب، أو يدخل الجنة مآلا. يعني إيش مآلا؟ يعني بعد أن يعذب بالسيئات إن أراد الله عز وجل أن يعذبه أو شاء ذلك، ثم مآله إلى الجنة، لأن هذا الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بعض العلماء قالوا سيدخل الجنة سواء كانت سيئاته التي دون الشرك أعلى من حسناته، لأن هذا ظاهر الحديث، طبعا قال ظاهر الحديث إن أدخله الجنة على ما كان من العمل، فمن أتى بالتوحيد سيدخل الجنة سواء كانت سيئاته أكثر من حسناته، لأنه حقق التوحيد الذي عصمه من الخلود في النار. هذا قول عند أهل العلم، قالوا الحديث يبين ذلك. والقول الثاني يبين بأن هو سيدخل الجنة، التفصيل الذي قلته بأن المقصود هنا هو على ما كان من العمل. يعني إيش المقصود على ما كان من العمل؟ إنه إما سيدخلها ابتداء أو سيدخلها مآل، لكن على ما كان من العمل أي على أن ستكون درجته في الجنة على ما كان عنده من عمل. يعني المقصود هنا على ما كان من العمل أي مكانه مآله في الجنة أو درجته في الجنة على قدر أعماله التي عملها في الدنيا. وهذا يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهنا يبين أن المقصود هنا أدخله الجنة على ما كان من عمل، سيدخل الجنة إما مآلا أو ابتداء، لكن أين موقعه في الجنة على قدر عمله، وهذا يبين تفاوت الدرجات في الجنة. هذه أيضا يستدل منها على ذلك. فوائد هذا الحديث اللي فيه فوائد جمة، أولا وجوب الإيمان بالرسل كلهم، لأنك لابد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بعيسى أيضا، لذلك نحن نؤمن بكل الرسل، هذا وجوب الإيمان بالرسل من خلال الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. أيضا وجوب الإيمان بالجنة والنار، أنها موجودتان وأنها حق، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة. طيب الثالث في هذا الحديث، وأنت أريد منكم أنا الاستدلال، سأقول الفائدة وأنت تقولون كيف الشاهد والاستدلال، الرد على الخوارج في التخليد والمعتزلة أيضا أهل الكبائر والمعاصي في النار. كيف نرد من هذا الحديث على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر والذنوب والمعاصي في النار؟ أدخلهم الجنة على ما كان من العمل. حسنت. يبقى الشاعر ادخله الجنه على ما كان من العمل. من اتى بالتوحيد هذا الاهم، وما كان معه من عمل حسنات او سيئات سيدخل الجنه مآلا. فهذا يرد على الذين يقولون من اهل المسلمين او اهل القبله من من من اصحاب الذنوب والمعاصي من الكبائر مخلدين في النار. نقول لهم لا، ليسوا مخلدين. لو كانوا مخلدين ما دخلوا الجنه، لان الله علق دخول الجنه فقط على التوحيد. ولكن ايضا لابد ان تجمع بان هناك بجانب التوحيد لابد ان تاتي بالشرائع التي نزلت، لان ممكن يعني يكون هذا وان كانت بعيد يلمس بها الذين يقولون بالارجاء، الذين يرون بان تكفيك شهاده لا اله الا الله وتدخل بها بدون ان تصلي الظهر كله، بدون ان تعمل شيء. فالذين يخرجون الاعمال من الايمان، فهي ان كانت فيها اشاره لكن هي ستاتي ادله اخرى ترد على هؤلاء. ولكن هنا الاقوى في الرد على الخوارج، لان هو هنا قال على ما كان من عمل فاتى بالعمل، فليس فيها مجال عند الارجاء، لانه اتى قال على عمل فلابد ان يكون هناك عمل. لكن هي الرد الصريح في مساله الخوارج بانهم يعني على من قال بالتخليد في النار. نعم. حضرتك قلت في فرقه قالت ان جمع الله خير ليه؟ ما هم اصحاب ال فلسفه ايش؟ فلسفه يعني فلسفه. فلسفه الاسلام والفلسفه نسينا بقى وابن اسمه الثاني حلاج ابن عربي وبعضهم اصحاب الفلسفه ارسطو وافلاطون نتبعه من المسلمين او يعني ما يطلق عليهم فلاسفه المسلمين. طيب ندخل في الوقت كام لا ماشي عشان لا يعني مضى ساعه. طيب ناخذ حديث عتبان، انا حاول نسرع عشان انام الامتحان من عتبان. حديث عتبان عشان قول لي قلنا قلنا في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك الله. هذا الحديث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من مشاهد بدرا من هو من الانصار. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنكرت بصري. هذا حديث طويل أنا سأعطيكم ببعض الشاهد. إني أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا أتت أو كانت إذا كانت الأمطار سالت بيني وبين مسجد قومي فلا أستطيع أن أصل إليهم، فهل جئت إلى بيتي وصليت عندي ركعتين؟ هو أراد أن يبين أو أراد عثمان أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيمنعه مانع بأنه يذهب ليصلي بالناس، لأنه كان أعمى وأنه عندما تأتي السيول فكانت تمنعه من الذهاب، فكان أراد أن يتخذ مصلى في بيته يصلي فيه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي له في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نأتيك إن شاء الله. ثم جاء وقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وذهب إلى بيت هذا الصحابي الجليل عتبان عتبان بن مالك، فقال قبل أن يدخل قال أين تريد أن نصلي؟ فقال أشار له إلى زاوية في البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصلى بالصحابة. وطبعا هذه يعني فيها بعض الفوائد الفقهية لن نطيل فيها، أن نأخذ الفوائد العقائدية فقط في الحديث، لأن هذا الحديث فيه فوائد جمة أيضا. المهم صلى، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين مالك بن الدخشم؟ سأل عنه. قال فقال أحد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه منافق، قال إنه منافق، إنه لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فقال له الرجل ما نراه وجهته إلا عن المنافقين، وفي رواية قال ما نراه وجهه ونصيحته إلا للمنافقين. فيرد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه هو الشاهد من الحديث الذي أتى به الشيخ في الكتاب بأن قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه النار. وجه الله وجه الله استغفر الله وجه الله. هذا الحديث من ضمن الفوائد لك أن الذي المستنبط من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد مع النطق الاعتقاد، لأن يبتغي أي يريد، وسنبين وجه الله يخلص لله عز وجل هذه الشهادتين، فلا بد هنا مع النطق مع القول أن يكون فيه اعتقاد، أما النطق بدون اعتقاد لا تقبل منه. هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وجه الله. ثم هذا أيضا الشاهد لماذا أتى به المصنف هنا يبين فضل من حقق التوحيد. إنه أتى هنا بهذا قال لأن من قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله ويبتغي بذلك وجه الله فإن الله قد حرم النار. أول الشاهد فإن الله حرم على النار من قال. فبين بأن من حقق التوحيد فضل ذلك بأن الله سيحرمه على النار. إما يحرم كما قلنا هذه دائما ورددها لغاية ما تضبط دخولا ابتداء أو مآلا حتى لا يشكل نجمع إما ابتداء لا يدخل النار أو مآلا لا يخلد في النار لكن ممكن يدخل النار ثم يخلد. هذا الجمع بين الأقوال أنه ليس تحريما يعني إما تحريم بداية أو تحريم خلود حتى نجمع بين الأقوال حتى لا يشكل. طب لابد سيدخل نعم سيدخل ولم هو حرم عليه الخلود في النار. وكما يعني قال بعض العلماء من الشيخ ابن تيمية قال بأن المسلم الذي عنده الذي أتى بالتوحيد فالنار بما يسمى نار الموحدين عند وهذا إن كان في خلاف قال إن هناك نار للكفار ونار للموحدين وأن المسلم يدخل نار الموحدين وبعد أن ينتهي كما أتت بقى في الأحاديث يوم القيامة لأن نطيل فيها يدخل الجنة وتفنى هذه النار حتى يقول. وهذا كلام الشيخ ابن تيمية نزعه فيه بعض أهل العلم ولم يقبلوه وليس ما قالوا التفصيل الآن لكن نبين بأنه إما سيدخل النار ابتداء لا يدخل النار ابتداء أو يدخل النار ثم لا يخلد في النار نهاية. هنا يبين مسألة مهمة في هذا الحديث نعرج عليها. أولا بأن من قال لأحد يا منافق أو كافر لأن لو ترى هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه منافق عندما سأل عن مالك بن دخشم قال إنه منافق فقال لا تقل ألا ترى أنه يقول قال لا إله إلا الله فبين الرجل أنه ما نرى وجهته نصيحته إلا المنافقين فكأن هذا الرجل عنده دليل أو عنده اعتقاد بأن هذا الرجل رماه بهذه ليست اعتباطا أو ليس رماه ليس حمية بل رماه وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له لا تقل قال لكن لا نرى له نصيحة ولا وجه إلا المنافقين فكيف يكون هذا من المسلمين الموحدين. فهنا وانتبه لمسألة مهمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا نرد على أن من قال لأحد يا كافر أو يا منافق وعنده ما عنده من الدليل فلا تحور عليه ليس كما جاء في حديث سلم من قال لأخيه يا كافر وقد بايع أحدهما هذا لمن قالها لأخيه وليس عنده دليل على هذا الكلام وليس عنده اعتقاد. وهذه يعني تجمع الأقوال اللي لابد من التفصيل من بعض الناس يعني لا يأخذ الحديث على عمومه. فقد وردت في السنة بأن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما حدث مع من الصحابة الذي حاطب بن أبي بلتعة لما قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. ثم سأل حاطب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم عنه ما شئت وغفرت لكم. المهم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إيش قد بئت بها يا عمر ارتدت عليك يا عمر لم يقل له ذلك لأن عمر ما قالها إلا لما رأى أن الرجل وجهته لأهل الكفر. فإذا هنا المسألة نستنبطها بأن المسألة في تفصيل ليست على العموم وهذه لها محل آخر لكن نبين المسألة الأخرى المهمة عندما قال الرجل إنه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيش ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ما الذي قاله النبي إيش قال الصحابي هنا الله ورسوله أعلم وقف لأن هذه قلبية لأن قال نعسي هو قال ويعلم أنه قال لكن قال له إيش يريد بها وجه الله ما الذي يعلم يريد بها وجه الله هذا مسألة قلبية هذا إخلاص. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقف الرجل قال الله ورسوله أعلم هذه ليست عندنا بقى فنقف. وهذه تعلمون أن المسألة دين ليست هوى قال ما يعلم فلما رد إلى ما لا يعلم وقف وأحال لمن يعلم. فهذه المسألة لابد أن تضبط بالشرع أنا فقط نعرج عليها لكن لابد أن يعلم كل أحد لابد أن تضبط بالشرع. والصحابي عندما قال وقف قال بشرع ووقف بشرع والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له غير ما قال. إذن هذه بعض المسائل التي تكون في العقيدة. أيضا مسألة هذه تبين بأن الله عز وجل سيحرم على النار من قال لا إله إلا الله إخلاصا له بل من عمل عملا وكان يعمل أعمالا وكان فيها إخلاص فهذه المواضع التي عمل فيها الأعمال بإخلاص سيتحرم على النار. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مواضع السجود حرم على النار مواضع السجود يعني يدخل المرء النار يعذب في النار، ولكن مواضع السجود التي سجد فيها إخلاصا لله عز وجل لا يعذب فيها ولا تمسها النار. من تمام عدل الله عز وجل وانظر تدل على أن الله عز وجل ما كان له إخلاصا فهو عند الله عز وجل عظيم لا يمسه الله عز وجل. عندما بين أن الكفار كانوا يدعونه إخلاصا بين مع كفرهم وشركهم أنهم يدعون إخلاصا، وكذلك من أتى من الذنوب والمعاصي فمن فعل جزءا منها بإخلاص حماه هذا الإخلاص من العذاب. فكلما كان المرء بإخلاص مع الله عز وجل كلما حمى نفسه من الوقوع في العذاب. ذلك يعني أنا لماذا نركز على العقيدة وعلم التوحيد؟ طالب العلم أراد حقا أن يكون يسير إلى الله عز وجل من طلاب العلم أو أهل العلم لا شك هم ورثة الأنبياء، يعني هذه لا نجادل فيها ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرتقوا إلى الله عز وجل. فكلما حرص طالب العلم على العقيدة وتعلم العقيدة وإتقان العقيدة لنفسه أولا سيكون هذا بابه إلى الله عز وجل في إتقان باقي العلوم، لأن هي العقيدة هي إخلاص لله عز وجل. كلما أتقن التوحيد وارتقى بنفسه في التوحيد وضبط التوحيد معناه أنه يزيد من الإخلاص لله عز وجل. لذلك يعني حاليا نحن لا يعني نتهاون في هذه مسألة العقيدة، نحاول ندرك حديث أبي سعيد الخدري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نبهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، هو صحابي جليل وأبوه أيضا صحابي جليل. هذا الحديث حديث أيضا فيه من الفوائد الجمة، وسنبين فضل هذا الحديث الذي أتى يعني أو لمناسبة هذا الحديث للباب، أن موسى بن عمران عليه السلام طلب من الله عز وجل أولا يقول: يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به. انظر لما أراد نبي من أنبياء الله عز وجل أراد أن يدعو الله عز وجل أو يذكر الله عز وجل سأل الله أن يعلمه الذكر والدعاء. هذا دلالة على أن العبادة توقيفية، لأن من أراد أن يعبد الله عز وجل يسأل الله عز وجل كيف يعبده. لم يخترع موسى بن عمران هو نبي ذكر من عند نفسه كما يخترعون أصحاب الذكر الآن ويأتون بأذكار مبتدعة وينسبونها للسنة. هذا نبي من أنبياء الله عز وجل لما أراد أن يذكر الله أراد أن قال: يا رب علمني، أي يعلمني ذكر أدعوك به وأذكرك به. فهذه تدل على مسألة أن العبادة توقيفية. ثم رد الله عز وجل عليه قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. أراد الله عز وجل أن يبين له بأن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل الذكر على الإطلاق. وهنا أيضا فيه دلالة على أن أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت كما جاء في السنة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك من قبل، لا إله إلا الله وحده شريك الملك وله الحمد يحميك على كل شيء قدير. هذا تدعيما لهذا الحديث، فيبين أفضل الذكر على الإطلاق هو التوحيد لا إله إلا الله. وهذا أيضا يبين عظم هذا الذكر بأن في حديث البطاقة الرجل الذي حديث البطاقة المشهور الرجل الذي يعني جاء وقت الحساب فوضع له الميزان ووضعت كل السجلات وكانت السجلات كلها سوء أو سيئات، ثم وجد السيئات كلها قد يعني طاشت أو ما طاشت يعني رجحت، ثم قالوا له قال علم أنه قد هلك لا محالة، فقالوا له لك عندنا يعني شيء أو لك عندنا بطاقة. قالوا ماذا تفعل هذه البطاقة في كل هذه السجلات؟ فوضعوا البطاقة في الكفة وكانت فيها لا إله إلا الله التوحيد فطاشت السجلات. فهذا يدل على عظم معنى لا إله إلا الله وذكر لا إله إلا الله. وهذه أيضا تبين بأن رد على من قالوا بل يقولون بأن الذكر يجوز بالاسم المفرد، يقولون بالله يقولون بالذكر بالله فقط، الله الله الرحمن الرحمن السميع السميع، أو يقولون هو هو هو، هذه الذكر المبتدع عند الصوفية وكبرائهم. هذا فيه دلالة على أن الذكر الذي بيّنه الله عز وجل عندما سأله موسى لم يقل له قل الله، وذكر لا قل لا إله إلا الله، وهذه بيناها في شرح رسالة العبودية، قلنا بأن أفضل الذكر وهو الذكر المعتمد في السنة وعند علماء اللغة أيضا لابد أن يكون جملة كلاما يفهم، أما أن تقول هو هو أو الله أو السميع السميع السميع ترددها 100,000 مرة ومليون مرة هذا لا فائدة منه. بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله موسى أن أفضل الذكر أن تقول لا إله إلا الله، جملة لها معنى وتدخل في القلوب. ولكن موسى عليه السلام أراد شيئا خاصا فقال إن كل يا رب كل عبادك يقولون هذا، فكأنه أراد شيئا يخصه الله عز وجل به، فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. أولا السماوات السبع هذه فيه دلالة على أن السماوات سبع، دي أولا. ثانيا فيه دلالة على أن هناك من يعمر السماوات، لأنه قال وعامرهن غيري، صحيح؟ يعني هناك من يعمر السماوات من الملائكة والجن وغير ذلك، هذه إثبات. ثالثا فيه دلالة على أن الله عز وجل في السماوات فوق السماء السبع على العرش مستوي سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، فهنا دلالة أنه قال وعامرهن غيري، فهذا أيضا فيه دلالة ويرد على من يقولون بأن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا تصريحا استدلالا التصريح على علو الله عز وجل. وعلو الله عز وجل ثلاث، كم علو الله عز وجل؟ استنى انتظر. علو الله عز وجل على ثلاثة أقسام، علو أحد يعلم؟ طب ها علو ذاتي، إيش علو ذاتي؟ هذه طيب قلناها علو أسمائي علو إيش أسمائي وصفاتي، يعني إيش علو أسمائي وصفاتي؟ يعني له لا هذا تتكلم في الله لابد تضبط يا ما تقولها من رأسك. الأسماء هو آية من كلمة السمو بمعنى العالي. احنا قلنا الذات خلاص، ما الذات تقول فيها علو علو شأن وعلو قهر وعلو ذات، فالله عز وجل له العلو الشأن كله، لا أحد يقترب من هذا العلو. وعلو القهر هو القاهر فوق عباده، هذا علو له علو القهر، وله علو الذات هو سبحانه وتعالى على العرش المستوى. هذه الثلاثة لابد، العلو الشأن والقهر يعني اتفاق بين الطوائف لا أحد ينكره، حتى المبتدعة منهم يثبتون علو الشأن والقهر، لأن هذه لا هذه من لوازم ألوهية الله عز وجل وربوبيته أيضا، ولكن يخالفون في علو الذات وقد بيناها. والأراضين السبع بيان بأن الأرض أيضا سبع درجات، وأن الأرض سبع كما أن السماوات سبع، لأنك لن تجد في السور في القرآن بأن الأرض سبع، ولا ممكن تجد أحد ممكن يجد آية في القرآن عن تدل على الأراضين سبع، ابحثوا فيه. أيوة إيش؟ لكن ليس تصريحا. مثلهن نعم. لا لا أقول كلمة سبع يعني. في مسألة الساعة قلت إحنا في الحديث الآن والأراضين سبع في بيان الأرض الأراضين سبع هم درجات، فقال لو الأراضي لو السماء السبع وضعت في كفة والأراضين وضعت في كفة وعامرهن يعني الذين يعمرون السماوات ويعمرون الأراضين وضعوا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة فرجحت كفة لا إله إلا الله هنا، يعني لأن لا إله إلا الله ما فيها من توحيد ونفي للشرك والإخلاص يثقل بها الميزان ينزل بها الميزان وتكون رجحة كفة الميزان راجحة بتوحيد الله عز وجل، وإن من كان في كل السماوات والأرض من خلق وغير ذلك، وهي تمحو كل السيئات لا إله إلا الله بنزولها تمحو كل السيئات. هذا الحديث فيه مسائل معرج عليه سريعا، قلنا بأن موسى سأل الله أن يعلمه دعاء وذكر، وهذه تدل على أن لا إله إلا الله دعاء وذكر ليست ذكر فقط، يعني أنه قال أذكرك وأدعوك فعلموا لا إله إلا الله، فهي تصح ذكرا وتصح دعاء، من أرادها ورد من أراد الذكر ومن أراد أن يدعو بها كما قال يعني كل خير الدعاء يوم عرفة، الدعاء خير ما قلت أنا والنبيين، فهذه يعني تدعو بها وتذكر الله عز وجل بها. بينا بأن الذكر يكون جملة تامة، أيضا علو الله عز وجل في السماء، هذه يعني مجمل الفوائد المستنبطة. نأخذ الحديث الأخير مع عشان ننهي الفصل ولا تقفوا نأخذ. والترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكرة بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم هذا الحديث عند الترمذي حسنه الترمذي عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا الشيء في هذا الحديث يبين بأن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك. إن قال الله عز وجل أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا نفي شيئا نكرة مع سياق النفي عموم الشرك لا تشرك بي شيئا لا تأتيك بقرابها مغفرة. فكأن الله عز وجل يبين علق هذه المغفرة على التوحيد على نفي الشرك. وهنا طبعا يدخل في الشرك يكون الأصغر والأكبر كما بينا سابقا. وقلنا أيضا هذه إما توحيدا خالصا أي لا تشوبه شائبة فهذا الذي يمحي ويمحق الذنوب كلها فيدخل الجنة ابتداء بدون سابقة حساب أو عقاب. أو توحيد فيه بعض الشوائب وبعض اليسير فهذا يدخل مآلا وليس ابتداء. هذا أيضا دليل هذا الحديث يدل على الخوارج المعتزلة في مسألة تخليد أهل الذنوب والمعاصي من الكبائر أهل الذنوب والمعاصي من الكبائر في النار. لأن الله عز وجل قد بيّن لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فمن فعل الكبائر واقع في المغفرة في المشيئة واقع في المشيئة في مشيئة الله عز وجل ما دام لم يأتي به بالشرك. فهذا يدل على أن على بطلان قول الخوارج بأن من أتى بالكبائر ومات بدون أن يعني يتوب منها فإنه خالد مخلد في نار جهنم سواء كان من المعتزلة أو من الخوارج. لأن الخوارج يوافقون المعتزلة أو المعتزلة يوافقون الخوارج في الآخرة ويقولون في الدنيا هو منزلة بين المنزلتين يعني هو مؤمن ولا هو كافر لا طلع الدور الأول ولا نزل الدور الثاني وقف في النص عندهم لا هو مؤمن ولا هو كافر. أما عند الخوارج فصلوا في المسألة في الدنيا هم من أتى بالكبائر هو كافر في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما عند أهل السنة والجماعة هو مسلم فاسق أو مسلم عاصي في الدنيا وإن مات على ذلك فهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر عنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. هذا يعني آخر الكلام في هذا الكتاب. لو نأخذ المسائل ولا ما في وقت للمسائل؟ طيب نقف عند المسائل. هي كانت تدخل سريعا بس نأخذها مع الأسبوع القادم إن شاء الله. لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.